يعني وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أمر يحتاج إلى تفصيل، واضح؟ يحتاج إلى تفصيل حتى نعرف يعني بينات الطريق وعلاماته وقواطعه وخوادعه وشراكه وحبائله. ويقول ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يوتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم ازاي؟ هنقول وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وضحنا ان الضحاك رضي الله عنه قال مفروضا اي معلومه، وقال الزجاج اي نصيبا افترضه على نفسي، قال الفراء يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض، قال قلت حقيقة الفرض هو التقدير، والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم، فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. فالناس قسمان، نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخصته، اختر لنفسك. هذا له أسباب وهذا له أسباب، وهذا له طريق وهذا له طرق. ولأضلنهم يعني عن الحق، ولأمنينهم قال ابن عباس يريد إخواني الكرام تسويف التوبة وتأخيرها. قال الكلبي أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث. قال الزجاج أجمعوا لهم مع الإضلال الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع، وقال أمنيهم طول البقاء. يا سلام، ما هم أما يمنيهم طول البقاء يبقى ما فيش توبة، تسوي التسويف. لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع، وقيل أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة سلوكا واضحا. فسارعوا إلى مغفرة، لا فسارعوا إلى المعصية وإلى المناصب وإلى الشهرة وإلى النجومية وهكذا، وإلى أسماء كثير من نجم أسطورة هكذا يا إخواني الكرام، نمبر ون ترند، أهداف أحلام ويديك فلوس عشان يغريك، وده تفكيره هو آخر، مش يعني هو بيعتبر ان نفسه ده نجاح. وقوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين. ومن ها هنا كرها جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلاقي، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر لحاجتها إلى الحلية، واحتجوا بحديث أم زرع وفيه يعني أناس يعني من حلي أذني، أي ملأ أذني أذني من الحلي. ده مين؟ ده أبي ذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: كنت لك كأبي ذرع لأم زرع. ونص الإمام أحمد رضي الله عنه على جواز ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي. وقوله تعالى: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. انتبه، خليك بقى بص للطرق الاستراتيجية الأساسية من الشيطان مع بني آدم عشان ما تبقاش تحارب بسيف الأعداء وانت فاكر انك بتحارب بسيف الله عز وجل. خلي بالك، العمر قصير والزمن يتقطع ولا يعود ثانية، فانتبه لمكائد الشيطان وحبائله وخوائله وخوادعه وقواطعه وعواكسه. انتبه، لأنه عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل حاجة جوه وحاجة بره، حاجة في الباطن وحاجة في الظاهر. يبقى بتدل على كده ازاي؟ تعال: ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال ابن عباس: يريد دين الله، وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ومعنى ذلك هو أن الله تعالى، هنا بقى انتبه، فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. الجمعاء من البهائم التي لم يذهب بدنها، يعني من بدنها شيء، كاملة. يعني بيديك مثال، ايه المثال؟ ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال يعني ايه واضح. ايه المثال ده؟ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، اي خالصة من العيوب، كاملة في بدنها. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني ايه جدعاء؟ الجدع، الجدع بفتح فسكون، قطع الأذن، قطع الأنف والأذن والأذن والأذن والشفة، وهي بالأنف أخص. مين اللي عمل فيها كده؟ الناس، صاحبها. لكن هي ايه؟ هل تنتج الا بهيمة جمعاء كاملة؟ مين اللي خلاها جدعاء؟ هو. نفس المسألة، ما مولود الا يولد على ايه؟ على الفطرة. خلي بالك، انت اللي بتغير، تغيير في الظاهر والباطن. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. سورة الروم، متفق عليه. انتبه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخلقة بالجدع، بالأنف أو أذن أو كذا، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما. واضح كده؟ مش كده ولا قال كده؟ مش ده اللي قال كده ولا إيه؟ يعني ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يعدهم ويمنيهم، خلي بالك، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذان الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما، فغير فطرة الله بالكفر، وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة إسلام. وغير الصورة الظاهرة بالجدع والبتك والقطع، فهذا تغيير الروح وهذا تغيير خلقة الصورة. خلقة الايه؟ الصورة. نفخ وشفط. ثم قال تعالى: يعدهم ويمنيهم. انتبه اخي الكريم حتى تعرف الطريق وتعرف خطوات الشيطان، حتى تعيش الحياة الطيبة وتدرك كيفية السير ومعنى السير. يعدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان. إزاي؟ نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك، وانت بقى عندك ايه، كل واحد معاه قاموس ومعاه لست بالأماني واللذائذ، تقول له كوتشي يطلع لك الايه، الملف بتاع الكوتشيات، والملف بتاع البناطيل، والملف بتاع البدل، والملف بتاع الجرافتات، والملف بتاع الايه اللي بيحطوه على الشعر، والشامبو والبس، وقصص، ودي بتاخد منه عمره في عمره في عمره في عمره في عمره، القصة خلصت. وفين كان معانا امبارح مات، فين الشامبوهات وفين الكوتشيهات وفين الماركات وفين البلانسيجا وفين كذا وفين كذا وفين كذا، ذهب كأن لم تغن بالأمس. حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، يا أتى أمرنا. يا الله، أمال إيه؟ فهنا يا أخي الكريم بيعمل إيه؟ يعدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان. زي نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك وستعلو على أقرانك، هتسيطر وتبقى أنت الرئيس وأنت المدير، وبعدين هتشتري عمر جديد، هتنفخ، هتشفط، هتعمل إيه؟ في سلوكهم بطول العمر ابدا. لو عملت ايه، قصه خلصت، اينما تكون يدرككم الموت، وستلوى على اقل وتصفر باعدائك، والدنيا دول، ستكون لك كما كانت لغيرك، اقسم بالله. وده اللي حصل في العمل السياسي من من 2012 ل 2013. الناس قالوا ايه؟ طب ما احنا نمشي على طريق مين؟ الحزب الوطني. هو قعد 30 سنه، ما احنا نقعد 30 سنه زيه. وش خلاص مش مشكله. شيطان يعدكم ويمنيكم ويمنيه الأمان الكاذبة ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه. يقول له أما أشوف واحد بقى بيصلي وبيعمل لدين الله، يقول له أسر ديل يزعر. أسر ديل إيه؟ يزعر. أصله مش عارف، أصله مش قادر. ما هو قالوا بل تحسدوننا. المنافقين كده بيقولوا كده على الصحابة، وأنا بقولش إن دول صحابة ولا دول منافقين، لا مش لا، أنا بنحذر نفسنا. يعني ويمنيه الأمان الكاذبة على اختلاف وجوهها. هيجي هنا سؤال أخي الكريم، ما الفرق بين الوعد، بين وعده وتمنيته؟ إيه الفرق؟ إن الوعد في الخبر، والخبر إيه في القرآن؟ لازم فيه تصديق. أن الوعد في الخبر والتمنية في الطلب والإرادة، فيعده الباطل الذي لا حقيقة له وهو الغرور، ويمنيه المحال الذي لا حاصل له. ومن تأمل أحوال أكثر الناس ونحن منهم وعلى رأسهم، من نش لنفسنا ميزة، ومن تأمل أحوال أكثر الناس ونحن أولهم وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون. يعد الباطل ويمني المحال، والنفس المهينة التي لا قدر لها أمثالنا تغتزي بوعده وتمنيته، كما قال القائل منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا في الهوى. الفاضي حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، وجد الله عنده غفور حسابا. انتبه، فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمان الباطلة الكاذبة، فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمان الباطلة والوعود الكاذبة وتفرح بها، كما يفرح بها النساء والصبيان. في الزمن ده والرجالة ده هم في المقدمة، بس مش ده الأصل. مسخت الفطرة، بقوا كوادر عند الشيطان، مش كل الناس إلا من رحم ربي. كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها. فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته، فإنه يمني أصحابها بإيه؟ الظفر بالحق وإدراكه، ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه. فكل مبطل فله نصيب من قوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر، أقسم بالله الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يا سلام، ايه معنى الكلام ده؟ يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر. يقول إن أنفقتم أموالكم افتقرتم، ويأمركم بالفحشاء. وهنا ايه يعني الفحشاء المقصودة في هذه الآية والفحشاء عموما؟ نشوف كلام العلماء. قالوا المقصود بالفحشاء البخل، في هذا الموضع خاصة. ويذكر عن مقاتل والكلبي كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذا الموضع فإنها البخل. والإمام ابن القيم حرر المسألة ورجح، قال إيه؟ والصواب عند الإمام ابن القيم أن الفحشاء على بابها، مش هنغير فيه، في المعنى الأصل بتاعها اللي هو إيه؟ وهي كل فاحشة فهي صفة لموصوف معذوف. الشيطان يأمركم بالإيه؟ بالفحشاء، هي صفة لموصوف محذوف. طب ايه الهدف من حذف الموصوف وعدم تحديده في الآية؟ فحذف موصوفها إرادة للعموم، أي بالفعلة الفحشاء والخلة الفحشاء، ومن جملتها البخل، كل بقى الفحشاء. فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره، يأمر بالشر ويخوف من فعل الخير، وهذان الأمران يا إخواني هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان. فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه، وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها. ما هو عايزينها بقى، ده بقت الفحشاء والمنكر بقت زينة المجالس، والفحشاء والمنكر في هذا الزمان أصبحت إيه؟ محل افتخار بين الناس. يعني يسموا الرجل اللي بيفعل حرام يسموه دون جوان، يسموه مثلا فتى مش عارف ايه، يفتى طب ده اسمه كلام، قالوا مصطلحات تزين الفحشاء للشباب والناس. بشتى الوسائل ده من تزيين الشيطان. هو الشر بيعمل ايه اخواني؟ فانه اذا خوفه من فعل الخير تركه، واذا امره بالفحشاء بكل الطرق بكل الوسائل، صور جميلة، صور يعني خيالية تقع في قلب العبد وفي الحقيقة بذلك. وإذا أمره الفحشاء وزنها ارتكبه. وسمى سبحانه تخويفه وعدا. لماذا وعد؟ لانتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر الموعود ما وعد به. ماشي إخواني؟ كما ينتظر مين؟ كما ينتظر الموعود ما وعد به. ثم ذكر سبحانه وتعالى وعده على طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي المغفرة والفضل. الله يعدكم إيه؟ مغفرة منه وفضلا. وليه؟ فالمغفرة وقاية الشر، والفضل إعطاء الخير. شوف أنت ما تعيش الجو الإيماني هذا بقلبك وجوارحك، وقاية الشر وإعطاء الخير. وفي الحديث المشهور الذي رواه الإمام الترمذي والنسائي وفي السنن الكبرى وابن حبان باختلاف اليسير من حديث عبد الله بن مسعود وإسناده صحيح، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ف فالملك والشيطان لازم تكون انت مدرك حتى تكون مستعد. يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار. فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره وآخر بضده، ومن من يكون زمنه نهار نهارا كله آخرا بضده. ومن هنا إخواني الكرام لابد من تفصيل كيد الشيطان وغوايته لبني آدم حتى يوفقنا الله عز وجل أن نتوقاه وننصرف ونصرفه عن قلوبنا وطريق سيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.